إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل محمد جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تفاءلوا بالخير تجدوه، ما أروعها من كلمة، ما أجمل أن يبدأ المسلم يومه متفائلا واثقا بربه محسنا الظن به. الفأل نور للفتى وسعادة، فاهنأ بدرب يستضيء بفالك. ما الشؤم إلا ظلمة وشقاوة، من نال منه الشؤم أصبح هالكا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن يعتصم بربه البر الرحيم، إنه دائما متفائل. تفاءل أيها المسلم وأحسن الظن بربك، فكل ما يأتي من الله جميل، وما عند الله خير للأبرار. تفاءل أيها المسلم وأحسن الظن بربك، فما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. تفاءل أيها المسلم، فالروض سيورق والفجر سيشرق، إن مع الدمعة بسمة ومع القسوة رحمة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تفاءل أيها المسلم، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تفاءل أيها المسلم، وكن جميلا ترى الوجود جميلا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تفاءل أيها المسلم، فربك العظيم يقول عن نفسه، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول عن رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء القرآن الكريم. القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة يتلو علينا بدءا من الآية 53 من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه، هو علمه، هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وكانت لما تيسر من سورة الفرقان في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم كالروح والريحان، لا تمله أبدا الأذهان والأسماع، فيه كتب قيمة وقطوف دانية وخيرات حسان كالياقوت والمرجان، رياضه الزاهرة عامرة وزاخرة بالمواعظ البالغة والعلوم الكثيرة النافعة. القرآن الكريم آياته تشرح الصدور وتنير العقول وتقر بها العيون وتخشع وتطمئن بها القلوب. القرآن الكريم آياته تبصرة وتذكرة للعالمين وبشارة ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن لصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. لا إله إلا الله، لا فيها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا رحلة الإسراء وتعطري وتعطري وتعطري وتعطري في وإبائي وتنسمي بالذكر عند براقه وتلطفي في موكب الشفعاء قم يا زمان قم يا زمان قم يا قم يا زمان قم يا زمان قم يا زمان قم يا زمان إلى البراق وقل له عد يا براق قم يا زمان قم يا زمان قم يا زمان إلى البراق وقل له عد يا عد يا براق بزينة السعداء هذا هو المخ من بين الورى الله كرمه بخير لقاء وأراه بين الرسل صف صفوفه وأراه بين الرسل صف صفوفهم والوحي قدمه بكل صفاء والوحي قدمه بكل صفاء هذا خليل الله هذا خليل الله هذا خليل الله هذا خليل الله وكذا الكليم وزينة الكرماء رتل حبيب الله رتل حبيب الله رتل حبيب الله رتل حبيب الله أنت إمامهم وبأمر ربك قد أتوا بدعائي يا رحلة الإسراء عودي كي نرى يا رحلة الإسراء عودي كي نرى يا رحلة الإسراء نور النبوة في دجى الظلماء صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى ما لاح نجم في سما العلياء ذكرى الإسراء تظللنا ذكرى الإسراء تضللنا والذكر يعطر أكواني وب

وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. من هنا، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيها الإخوة المؤمنون، بعد ظلام الليل الحالك يتنفس الصبح بضيائه، ويرسل إلى الكون خيوط الصباح الأولى مؤذنا ببدء يوم جديد. يقبل الفجر إخوة الإيمان، فتشعر أن الجو يملأ النفس بهجة، ويملأ القلب صفاء، ويملأ الوجه نضارة وفرحة. ما أجمل أن يناديك ربك: حي على الصلاة، فتلبي: حي على الفلاح، فتجيب: الصلاة خير من النوم. وكأن المنادي ينادي: يا نفوس الصالحين في قرب الرحمن وسماع القرآن افرحي، ويا عباد الرحمن ارغبوا في رحمة الله وطاعة الله وفي حب الله وفي جنة الله. فطوبى إخوة الإيمان للذين وقفوا للاصطفاف خلف الإمام في صلاة الفجر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. صلاة الفجر تجعلك في ذمة الله الذي بيده مقاليد الأمور كلها. إنها ذمة من ينادي في الثلث الأخير من الليل: هل من داع فأجيب؟ هل من تائب فأتوب؟ هل من مستغفر فأغفر؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ أيها الإخوة المؤمنون، صلاة الفجر سوق للحسنات لمن يملك الثمن. والثمن إخوة الإيمان هو الهمة العالية، إنه توفيق وإخلاص وإقدام وحب. ذمة الله إخوة الإيمان التي تحيط المؤمن بالحماية له والرعاية في نفسه وولده ودينه وسائر أمره. يشعر المؤمن بالراحة والأمن والطمأنينة في كنف الله، ويعلم أن عين الله ترعاه. إخوة الإيمان، من خرج لصلاة الفجر إنه يقتبس من نور الفجر، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى،